السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح المذهب وشرح متن أبي شجاع لمتن الغاية والتقريب بشرح كتاب كفاية الأخيار، وندخل في القسم الثالث الرابع من المياه، ما زلنا في فصل المياه، لعلنا نختم إن شاء الله يوم فصل المياه. وهو قال قول المؤلف: وماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. هذا كما قال الشارح، قال: ماء النجس، هذا هو القسم الرابع من المياه. تذكر الأقسام الثلاثة الأولى في المذهب: ماء مترادد والماء المستعمل والماء الطهور. والماء الطهور لا اضبط، غير مستعمل ونجس. اضبط. طيب الطاهر هيدخل تحت المستعمل، تمام يا شيخنا؟ والماء الطهور هيدخل تحت الماء المتردد. ايش المتردد؟ مش عارف اسمه ماء متردد. انا كنت قلت الماء المتردد اللي هو الموجود على الوضوء، اللي هو ممكن اروح واخد منه كده امسح عليه لحيتي. ده مش قسم، انا بتكلم في المتن الان. طهور، طاهر، مستعمل. مستعمل. لا، طهور وطاهر بس كده. انا اريد تقسيم المتن لو سمحت، ما هو المتن معاكم الكتاب، لو حد بقى مش ضابط حفظ مش حافظ يبقى يقول لي. مطلق طهور مش اسم مستعمل يعني. طهور ماء الطهور، طهور اسنان. يعني هو طاهر، يعني في نفس هو مطهر لغيره وغير مكروه، التاني مكروه اللي هو المشمس. الطهور طاهر مطهر، طاهر مطهر غير مكروه استعمال. والنوع الثاني طاهر مطهر مكروه، هو ايش؟ اللي هو مشمس. طيب ده الطهور كده. ده قسم. ايش تاني؟ بعد كده في الطاهر بقى، اللي هو طاهر، هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، زي المستعمل زي المرة. ده كده اثنين، والثالث اللي هو الثالث بقى اللي هو طاهر ايش؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، اللي هو طاهر في نفسه غير مطهر، اللي هو من؟ الطاهر. لا، اللي هو ايش يعني اسمه؟ خلاص هو عرفنا طاهر غير مطهر، اللي هو المستعمل. يبقى ثلاث اقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله، طاهر مطهر يكره استعماله اللي هو المشمس، طاهر غير مطهر هو الماء المستعمل. يبقى ثلاثة، هو لازم تحفظ، لان احنا عندنا المتن بيقسم هذا التقسيم، عندنا طهور وعندنا طاهر ثم النجس. من هذا التقسيم ليس عند الأحناف وشيخ الإسلام، نحن متقيدين بالمذهب، لعل إن شاء الله نبقى يعني نتعرض للخلاف فقط بين الجمهور وبين الأحناف وترجيح الشيخ الإسلام، يعني أنهم يقولون بأن الماء طهور، طاهر ونجس. طهور ونجس؟ لا، طاهر ونجس، عندهم الطهور بمعنى الطاهر، ونحن نفرق بين الطهور وبين الطاهر. ولو أردنا سريعا نحن نقول قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء لما سئل على البحر الحل ميتته، فسماه طهور. وهناك نفرق بين الطهور وبين الطاهر، وهم لا يفرقون بين الطهور وبين الطاهر، عندهم عندهم نعم هو بمعنى واحد. و الأحناف وعام وترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. لا، لكن خلينا في المذهب الآن، لما نضبط يبقى نتعرض. طيب ناخذ القسم الرابع، قال: ماء النجس وهو القسم الرابع من المياه، هو كما ذكره أي المؤلف ينقسم إلى قليل وكثير، وانتبه لهذا التقسيم لأن هذا التقسيم خاص بالمذهب أيضا. فأما القليل فينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا، كما أطلقه الشيخ لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي رواية نجسا. فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة. طيب، اولا وقال ماء نجس في المتن، وماء نجس الذي حلت فيه النجاسة وهو دون القلتين. نبدأ الأول بيعرف الماء النجس. ما هو الماء النجس؟ قال الذي حلت فيه النجاسة. حلت هنا، انتبهوا للألفاظ هذه مهمة جدا، أن سقطت فيه نجاسة، يعني النجاسة التي جاءت على الماء، هذا معنى حلت فيه نجاسة. أين جزاكم الله خير، أين النجاسة حلت في الماء. وهل هناك فرق؟ نعم، سنفرق لاحقا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فهنا لما قال حلت فيه النجاسة يعني الماء عندك، هو تصور المسألة طبق أو بركة، وقعت النجاسة في البركة. الثاني أن تقول أن الماء هو اللي يأتي على النجاسة، لذلك هو هنا دقيق، قال هو الذي حلت فيه نجاسة. ثم بين دقة أخرى دون القلتين، يبقى عندنا هنا فرق بين الماء قليل أو كثير، لذلك قال الشارح وهو كما ذكره ينقسم إلى قليل وكثير. فأما القليل فينجس بملاقات النجاسة المؤثرة، وانتبه للشارح لما قال مؤثرة، لأن النجاسة المؤثرة غير النجاسة اللي سيتكلم عنها اليسيرة أو المعفو عنها، هذه لن تؤثر، ونتكلمون عن النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا. يبقى لو وقع في الماء القليل الذي هو عندنا ضابطه دون القلتين وقع فيه فهذا الماء نجاسة، وكانت النجاسة مؤثرة، تنجس الماء سواء تغير أو لم يتغير، سواء تغير أو لا. ليش؟ طبعا الدليل، هم بقى تربط الكلام مع الدليل، إحنا لا نريد الإخوة في المذهب يحفظوا الأقوال فقط. أنا أعلم أن البعض يروج الآن أنك عليك تحفظ الأقوال وما لكش دعم الدليل، واتبع قول الأصحاب والفقهاء في المذهب واحفظ، وهذا لا دين الله عز وجل بذلك، حتى وإن كانت يسمونها مرحلة البداية وبعدين تحفظ الدليل. إحنا لن نريد أن نلحق الدليل مع الحكم مستطع، خاصة أنه الشارح الذي يشرح الكتاب هو يقول ذلك. فأنت تأتي الآن تقول لا انتبه احفظ الأقوال واترك الدليل للشيوخ اللي قالوا به، ليش تتركه وانت جاي تبقى مقلد، ولا جاي تحفظ تعلم السنة الدليل عليها؟ الشارح الذي يشرح الكتاب كفاية الأخيرة أتى بالدليل مع الكلام، ونحن نسير على ما كان عليه المتقدمين في ذلك، أنهم يربطوا مع الأقوال الأدلة حتى يكون عندك الدليل، السلاح الذي معك هو الدليل. فقال لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي رواية نجسة، سنبين روايتين دول ليش عشان يردوا على الأحناف في مسألة النجاء أنه تأويل هذا الحديث، قالوا خبث غير النجس، جاءت رواية صريحة لم يحمل نجسا، يعني إيش؟ الماء إذا كان أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة لا يحمل نجسا إلا بالتغير الأوصاف اللي قلناها في الأصول من شوية، اللي هو تتغير اللون والطعم والريح. مفهوم المخالفة بتاع هذا الحديث إيش؟ إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة حمل نجسا، تنجس، نعم حمل نجسا أو تنجس، نعم. فهو قال هنا سواء تغير أو تغير، لذلك هو قال هنا إيش؟ فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون القلتين يتأثر بالنجاسة. يبقى جاي، يبقى ايش، انتهينا من الاول تعريف الماء النجس في حاله، لان في نوعين، في الكثره وفي القله. في القله هو الذي حلت فيه نجاسه دون قلتين، انتهينا منه. قال او كان قلتين فتغير في المتن، لو كان الماء قلتين فاكثر فوقعت فيه ايضا نجاسه فتغير لون او طعم او رائحه تنجس الماء. اين الدليل؟ الإجماع عند أهل العلم على أن الماء إذا كان الماء عموما، طبعا حتى مع الملكية الماء عموما قبل القلتين غير القلتين، إذا طبعا إحنا نستثنينا دون القلتين لم ننظر للتغيير، لكن إحنا مذهبنا لا ننظر للتغيير دون القلتين. أما ما فوق القلتين إجماع، أقول هذا على أن، أو اتفاق المذاهب الأربعة على أن الماء إذا كان أعلى فوق القلتين وقعت فيه نجاسة وتغير اللون أو الطعم والرائحة صار نجسا، لذلك وقال أو كان قلتين فتغير. قلوا إجماع، قلوا اتفاق، ما كان فوق القلتين وقع فيه نجاسة وتغير نجس نتيجة النجاسة. الماء الجاري، لا استنى، ما تسألش كده، تنتظرنا كل ده يأتيك إن شاء الله. ما هو يعني ممكن يكون برضو دون القلتين بيبقى جاهز، يعني مثلا في مكان كده ينزل في مية وفي زي مصرف بس حجمه صغير اللي هو دون القلتين. لا ده ماء جاري، ده موضوع ثاني. سيبك من الجاري انه بيتغير والماء هينزل يكاثره. احنا كلامنا قلت لك ايش؟ الماء ده نازل على الحوض، لكن النجاسه وقعت في الماء، النجاسه حلت في الماء، وقعت النجاسه في الماء. هو طبعا الجاري يطهر بالمكاثره، ده موضوع تاني الان، بس عشان ما نشعبش خليها انتظرني الان لما ننتهي من دي عشان منها. فقال هنا ايش المؤلف او الشارح؟ يتاثر بالنجاسه. قال واحترز بالنجاسه المؤثره عن غير المؤثره. لما جاء في الشرح قال النجاسه المؤثره عن غير المؤثره. قال النووي ليش النجاسه غير مؤثره؟ لان اليسير هذا يعفى عنه، كما سنبين الان مثلا قطره خمر وقعت على انها نجسه في المذهب عندنا، او شيء اخر من الذي هو نجس وقع في في في في, في دون قلتين، فهذه قالوا يسيره ممكن يعفى عنها. او رجل الذبابه التي كما سياتي معنا الان وفيها ما فيها من النجاسات وغير ذلك. قال النووي في الروضه كالميته التي لا نفس لها سائله، مثل الذباب والخنافس ونحوها، وكالنجاسه التي لا يدركها الطرف لعموم البلوى. يبقى اول شيء التي ليس لها نفس سائله، الذبابه، خنفس، نمله، يعني ايش؟ ليس لها دم، نفس سائلة يعني ليس فيها دم. إذا وقعت في الإناء دون قلتين عندنا في المذهب لا تنجس، لأنها من النجاسة المعفو عنها اليسيرة. وإن كان في خلاف عندنا في المذهب، الشافعي يقول بأنها ميتة ونجسة. ميتة هذا الذي وقعت الآن، الذبابة هذه ميتة نجسة، لأن كل ميتة عنده نجسة حرمت عليكم الميتة. فقال كانت ذبابة، كانت خنفسة، كانت نملة، ماتت ووقعت فهي ميتة، والأصل في الميتة النجاسة، لكن هذا يعفى عنها لأنها غير مؤثرة. وقول آخر وجه آخر بأن التي لا نفس سائلة هي ميتة لكن مستثنى من النجاسة، ليست بنجسة. التي ليس لها نفس سائلة ميتتها ليست بنجسة. واستدل من قال هذا القول في المذهب بحديث الذبابة، إذا سقط الذبابة في إناء أحدكم فقال يا سلام يغمسها ثم يرفعها ولم يأمر بإتلاف المال بل الأكل والشرب فيه. فقالوا دل ذلك على أن الميتة، نفرق بقى، ميتة ما لا نفس سائلة، ما ليس لها نفس سائلة ليست بنجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث. أما ميتة ما لا نفس سائلة فهذه نجسة بالاتفاق. يبقى القول الثاني أو بأن ميتة ما ليس لها نفس سائلة هي ليست بنجسة، يعني هي طاهرة. هيفرق هذا في بعض الفروع، فانتبهوا الآن، هيفرق هذا في بعض الفروع عند التطبيق. لكن يبقى عندنا قول بأن هي نجسة لكن يعفى عنها، وقول إنها ليست بنجسة لحديث الذباب. قال وكذا إذا وقع هذا، يبقى هذا الأول، النوع الأول، والنجاسة التي لا يدركها الطرف لعموم البلوى، يعني نجاسة رصاص البول مثلا، أو لا وياتي الرشاش هذا، يأتي أثر الاستجمار مثلا، أو شيء لو نظرت لا تدرك النجاسة، لا تراها، يعني لا تستطيع تدركها بالعين وإن كانت بسيطة جدا. هذا الذي يقصده، الذي هو لا يدركها الطرف لعموم البلوى. يعني المعلوم أن العرب كانوا، الصحابة كانوا يستجمرون أكثر من استعمال الماء، بل في هناك قول من الماء للنساء والاستجمار للرجال، كان صحيح من الماء للكل، لكن كانوا يستجمرون، والاستجمار يذيل العين ويبقي بعض الأثر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستيقظ أحد من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لأنه قال الشافعي كان في الحر في الجزيرة العربية وكان الصحابة يستجمرون، فيبقى أثر للنجاسة في المحل، فيمكن وهو نائم من الحر أن يهرش مثلا أو يضع يده في المحل للحر ثم بعد ذلك يستيقظ. فاحترازا من على الأقل يكون في يده شيء من أثر النجاسة التي لا يدركها الطرف، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة حتى لا ينجس الإناء الذي هو دون القلتين. أنا هاتي هذا الحديث إنه يفيدنا في الرد على الذين يعني لا يفرقون بين القلتين وغير القلتين. الشاهد من هذا بأن هذا أثر يسمى معفو عنه، معفو عنه. قال ثم وكذا إذا سقط، إذا وقع الذباب على نجاسة ثم سقط في الماء، يعني الذباب الآن ممكن تطير تروح تقف على شيء نجس عزكم الله، ثم تاني وتقع في الماء تقع، فما كان في رجل الذبابة يسير يعفو عنه، لذا وقع في الماء لا ينجس الماء، هذه أيضا من النجاسة اليسيرة المعفو عنه. قال ورشاش البول الذي لا يدركه الطرف فيعفى عنه. وكما إذا ولغت الهرة في التي تنجس فمها ثم غابت، يعني الهرة ممكن تروح تنزل في العزق وفي الزبالة والأشياء دي وتأكل، ممكن تصيب بفمها نجاسة ثم غابت، يعني طوافت كما يقول هي طوافة غابت، فاحتمل بعد أن يعني هذا الذي كان في فمها يعني يزال عن طريق أن هي بتطوف وتمد فمها في أشياء أخرى، فاحتملت الطهارة فيها، احتمل الطهارة فيها، فقالوا أن هذا شك في عدم النجاسة فيعفى عنه أيضا، يعني إذا دخلت بالهرة بعد كده في الماء القليل لتشرب مع أن احتمال أن هي يكون كان عندها في فمها نجاسة وغابت ورجعت إلى الماء، فقالوا للشك هنا فيعفى عن ذلك أيضا، وللمشقة الاحتراز حقيقة لأن هي من الطوافين فيشق الاحتراز عن ذلك. تنجس فمها بإيه؟ آه وضعت نفسها في شيء من في حاجة ميتة تأكل منها أو في شيء فتنجس الفم ثم غابت، يعني طافت ورجعت تشرب من الماء، احتمل أن هذا قد تنظف واحتمل أنه لا، فقالوا هذا الاحتمال مع أيضا من عسر الاحتراز فقالوا هذا يعفى عنه إذا شربت من الماء. شيخنا على إذنك يا وليد، إيش معنى الغرة هي اللي ذكرت كمثال؟ يعني ممكن الأوقع مثلا هيبقى فيه كلب؟ لا الكلب فيه نص فاهم خلاص، الهرة لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس أصلا. احنا بنقول النجاسة المعفو عنها أو اللي مش هتشوفها، يعني طبق مثلا ممكن يكون كلب جه شرب منه ومشي وأنت أنا بعده للوضوء، ما هو برضه مش هيبان، ما مش باين فيها. لا بس لو أنت علمت إن الكلب شرب فالأصل إن لعاب الكلب نجس، حديث فيه نص، فلما تاخدش الكلب عايز تاخد هو أنا بيأتي بأمثلة، ده مش تحديد، هو بيأتي بأمثلة على النجاسة المعفو عنها. انا بقول الكلب ده مش من المعفو عنها. لا طبعا ده الكلب جاء فيه نص، انت جيت بتجيب حاجه ما فيها نص، الكلب جاء اذا ولغ الكلب في ناحيه احدكم فليغسله سبعا عفوا ده من التراب، ففي نص، فانت ابعد عن الكلب عليك الصلاه والسلام. بقيه الحيوانات يعني واحد عنده ما هو هنا حسب مشقه الاحتراز، احنا بنتكلم عن لسه الذبابه هتحل على الطبق ازاي، الذبابه بتطير فمشقه الاحتراز انك تعرفش فجاء التيسير، لكن اسد مثلا هتحط جنبه ما هو هنا ما فيش مشقه احتراز، فهي المساله كلها اما مشقه احتراز اما من عبوب البلوى. الغره دي اي بقى حيوان تاني يعني حيوان ما القطه واتى بالهره ليه؟ لانها من الطوافين بتطوف في المكان جنب حاجه الناس ما بتمنعش، لكن لو يكون في يعني مش متصور في البلاد ممكن يبقى حد عامل ميه ويبقى مثلا في عنده مثلا معزه ولا خروف ولا بتاع جرح شرب بالميه دي، ده هنتكلم في مساله ثانيه سقر البهائم. أيوة لا هذا امر اخر، احنا ما بنتكلمش الان في سقر، بنتكلم انتبه انا بقول ايش. قال الهره اذا تنجس فمها، يعني الفم تنجس الان، مش سقر الهره، ان الهره طاهره وسقرها طاهر، لكن انا بتكلم على تنجس الفم. مش على سقر الهره احنا ما بنتكلمش في السقر الان، ما انت انتبه معايا خد عشان ما تعطلوناش كده 5-10 ده بدون داعي. انا بتكلم الان على ان قط تنجس في الفم ففي نجاسه ثم غابت ورجع شربت من الماء، في احتمال بانها طهرت فلذلك قالوا هذه النجاسه مش مدركه فقالوا لا تنجس الماء. طيب واحتمل طهرت فمها، قال ان الماء القليل لا ينجس في هذه الصور. وقال لو نظرت الان عشان نضبطها الذي لا يدركه الطرف عموم البلوى، عمت البلوى فيه فلا يستطيع ان يدركه، وقع الذباب مشقة الاحتراز، لان مش هتقدر تحوط على الاناء من الذباب يشق الاحتراز منه، فلذلك استثني من ذلك. واليسيره كالرجل الذبابه هذه نجاسه يسيره يعفى عنها ايضا، يعفى كل هذه ان وقعت في الماء ولو كان قليل. قال قال ويستثنى ايضا اليسير من الشعر النجس فلا ينجس الماء القليل، صرح به النووي في باب الاواني من زيادته ونقله عن اصحاب. يعني الشعر اللي احنا عندنا في المذهب الشعر اللي ينفصل من الحي نجس. من الحي يعني مثلا الشعر اللي تساقط من القطه من الهره في المذهب، كل ما انفصل من حي فهو نجس. يعني يعني حتى مننا احنا مثلا لا الانسان امر اخر، بني ادم البني الادمي امر اخر، لكن الحيوان الذي ينفصل منه طبعا هذا المذهب. فالشعر الذي يقع مثلا شعر 2 3 من قطه مثلا ولا شيء وقعت في الماء، فقال هذا قال هذا اليسير من الشعر النجس فلا ينجس الماء، يبقى هذا كله ضابطه النجاسه المعفو عنها الذي هي يسيره اذا وقعت. قال ولا يختص بشعر الادمي في الاصح، ويعرف اليسير بالعرف. قال تفريعا على نجاسه شعر الادمي، يعني شعر الادمي خرج من هذا. ثم قال لا، لو وقع الشعر الاصلي في الادمي الطهاره وكله طاهر. ويعرف اليسير بالعرف، اليسير هنا يريد. طب ايش ضابط اليسير؟ قال العرف. شفنا معلش في رشاش البول الادمي طرف النظر، النظر معنى الطرف اللي هو النظر. اصلا ما بيسالوني عن الرؤيه الطرف العين. كل عين يعني. نعم نعم. انا اقصد مثلا شفنا ان مثلا واحد بيتبول عزك الله، وبعدين حضرتك مثلا جاي على الحافه بتاعه التواليت مثلا بول، فهو خايف ان مثلا ده يكون جاي على البنطلون، فبيبص مثلا ما لقاش، او دي حاجه هتبقى دقيقه جدا. دي معنى رشاش البول الذي يقف عنه يعني. الشيخ احنا بنتكلم على الماء، مش على مش مش مش, مش طهاره الثياب الان، هذه مساله اخرى. مثال يعني شبيه. واحد تبول عزك الله في مكان، فممكن ان يتطاير بعد رشاش البول على بركه الماء التي جنبه، لو نريد نمثلها الان، وبركه الماء دي دون القلتين. فهذا الرشاش الذي يمكن ان هذا نتكلم عنه، لانه قال ورشاش البول الذي لا يدركه الطرف، يعني الانسان ممكن ما يلاحظه الان. هل هذا ما يرى قليل النجس؟ ما هو المفترض ان النجاسه اذا وقعت تنجس، لانه قليل الماء قليل. هو تستثني الرشاش الذي يمكن ان يحدث ولا يستطيع ان يدركه المرء، يعني ممكن تكون حاجه خفيفه جدا لا يدركها المرء بعينه بطرفه، فقالوا هذا يستثنى غير المساله. فكده الصوره وضحت، ان في ماء جنب واحد بيه. طيب مش هنحمله على الثياب يعني؟ لا، الثياب ليها جايه، لسه ما تستعجلش. طهاره الثياب ده موضوع تاني، احنا خلينا في الماء الموجود. لا نتكلم عشان بس لو حالات بتحصل مع الواحد. ايوه، ما هذه جايه، احنا الان في تنجيس الماء، في باب الماء. قال الامام اليسير، قال الامام لعله الذي يغلب، انا مش عارف اقرا هذه عندك ايش، انتتافه انا مش شايفها. نعم، الذي يغلب انتتافه، لكنه قال في شرح المهذب يعفى عن الشعره والشعرتين والثلاث، ويستثنى ايضا الحيوان ان كان على منفذه نجاسه ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه، على الأصح لمشقة صونه. يعني حيوان قطة وقعت في المياه واحتمال يكون على في فمها مظنة نجاسة، قالوا هذا يكون ما مكان النجاسة قليلة ومشقة الصون. طبعا هذه الحيوانات التي يشق صونها، يعني الضابط إيش اللي هي ممكن بتكون بتطوف حول الماء، لكن الذي لا يطوف جي أسد، ده مش من الطوافين، وده يشق الاحتراز أم لا؟ يشق إنك تضع، ان الشرع جاء ييسر تيسير. فقال الشيء الذي لا يمكن الاحتراز منه كالذباب، كمثلا بعض الطيور الصغيره، او كالقط اذا حمل ما تقدرش يعني تحوط عليه من عدم قدره الماء، فهنا جاء التيسير. لكن ان كان مثلا من الحيوانات التي يمكن تحترز منها فلم ياتي هنا التيسير في ذلك. يبقى ضابط المساله مشقه الاحتراز، ليس كل ما يقع في الماء وكان يحمل فيه نجاسه لا ينجس، لا، الضابط بيانه لنا هنا مشقة الاحتراز، إن كان هذا الشيء لا يتصح لا يمكنك الاحتراز منه. شيخنا المنفذي اللي هو الفم يعني؟ كله بقى المنفذي، الفم أو أي منافذ أخرى موجودة بما سواء الأصل هنا طبعا الفم أو الفم. بس هو الأوقع أن الأوقع هيبقى فيه في مخرجه يعني ممكن مش هيبقى أكيد مش هيبقى هو يقصد هنا الأصل هنا الفم يعني الأصل الفم في ذلك. ذكره الرافعي في شروط الصلاة. الحيوان هي زي الهرة مثلا. من أقول طال هرة. أو حتى لو ذباب، هو هنا قال حيوان، طال ذباب مش حيوان حشر، لكن أنا الهرة أقصد مثال الهرة اللي قالها قبل ذلك. تكرار الرافعي في شروط الصلاة بخلاف ما لو كان مستجمرا بحجر فإنه ينجس بلا خلاف، يعني كان استخدم حجر في الاستجمار ثم هذا الحجر وقع في الماء، هذا ماء نجس حلت فيه نجاسة، ماء طهور حلت فيه نجاسة ودون القلتين نجس بلا خلاف. يبقى هنا قال الحجارة التي استخدمت في الاستجمار إذا وقعت قالوا أيضا ليش؟ لأن ما فيش منها مشقة احتراز. ما نفهموا بس المسألة عشان تتصوروا. إحنا قلنا في أشياء استثنيت اليسيرة واللي يعمد به البلوى ومشقة الاحتراز، هذا لا يندرج في هؤلاء. يعني واحد جاب حجر راح رميه في الماء ما فيش مشقة احتراز ولا في ولا في يصعب صونه. لا يعني مشقة احتراز يعني انت يعني انت اقول لك حاجه انت محتاج الكوبايه دي لو انت هي بره سبتها بره كده ما لو بره هتقدر تحوط على بركه ماء ان ما يخشش عصفوره من فوق ما تجيش ذبابه، هذا مشقة الاحتراز يشق الاحتراز من وقوع الاشياء فيها. فجاء الشعر بالتيسير عطت انت حوض ميه بره كده في الصحن بره عشان الوضوء وفي ماء ودول القلتين في حشرات يشق الاحتراز منها هتوقف واحد عشان ما يخليش النمل يعدي ما يخليش مثلا مش عارف. فهذا الذي يشق الاحتراز منه اذا وقع في الماء يعفى عنه، هذا معنى مشقة الاحتراز. بيصير هو حاجه قلت بقى لو اكبر من كده زي مثلا مثال الاسد اه انت يا شق لا يا شق الاحتراز منه هتعمل سياج. لا الاسد هيخش ازاي على الحوض؟ ما هو ده لازم اصل انت لما تيجي حاجه انت الان ما تعمل شيء لو انت تعلم ان في حيوانات موجوده في المنطقه يبقى هتامن لكن الاشياء التي لا يمكن انك تقف تهش الذباب طول الليل والنهار. لكن في اشياء يشق لا يشق الاحتراز منها، فهو لما يسر وضع لنا ضوابط اضبطوا الضوابط دي حتى تقيسوا على الضوابط دي فلا يزعجك بقى لما يقولك هنا ليش هو قال هنا في الحجارة المستجمرة التي استجمر بها لو وقعت بلا خلاف نجسة لأنه لا يشق الاحتراز ويمكن صون الماء عنه إلا يخلي واحد يجيب حجر ويرميها في الماء مستجمر لأن فعل ذلك يبقى نجس الماء. فدايما التيسير بيأتي مع المشقة تأتي مع تجلب التيسير. والأسد يشق مشقة الاحتراز؟ لأنه يعني أنت مش مرة بيطلع عليك أسد لكن الذباب رايح جاي في المنطقه لان المكان مكشوف الناموس مكان مكشوف. لكن الحاجات اللي هي اسد نمر ثعلب انت الان يعني دول مش هتبقى قاعد كده وبتمشوا حواليك يعني مش واحد لا يعني انت مش قاعد في المنطقه مثلا لو انت في بر وهم بيعدوا عليك لازم هتعمل لهم ما يمنع دخولهم عليك. انتوا بتدققوا فقهاء بتفرعوا انتوا لسه ما وقفتوش. برضه مشكله الاحتراز جدا ليش برضه مشكله الاحتراز ايش؟ لا لا ده ما تحطوش تحت مشقة الاحتراز يعني لا تستطيع ان تحترز منه زي الذباب. ده شكلنا جه قبر كده انا ما اعرفش ان هو جه خلاص ده ما بلاش الحالات النادره النادر اللي حكم له خلينا نبين لكم الان اصل انتوا هتقعدوا تفكروا وهتطلعوا كل شويه حاجه مش هننتهي كده. انا عايزكم تضبطوا الضوابط دي. هو ايه شكل وقعت بيه البلوى؟ عمل بيه البلوى هو ذكر ان هو قال ان هو اللي هو كده في ما بينهم وما بين مشقة الاحتراز النجاسه التي لا يدركها الطرف. قلنا أثر الاستجمار اللي كانوا يستجمرون فيزال العين النجاسة ويتبقى الأثر والشرع يعلم ذلك فالأثر موجود ولم ينهى. هذا عمد به البلوى فإن وضع يده ولم يدرك فيها فهم قالوا لا هذا شيء يسير يمكن يستثنى عنه. طيب بس هو كده شيخنا لمشقة الاحتراز ومما عمد به البلوى قريبين من بعضهم. لا يا شيخ يعني في فرق ما انا فرقت لكم هو دلوقتي لما سالتوني انا فرقت ماشي. لا ما بتكلمش على قصه الاسد والثعلب والكلام ده يعني مما عم بين بال هو قصه الذباب لو وقع هو او الخنافس او ما حمل في قدميه من النجس هو ده كده دي ما عمتش بيه البلوى يا شيخ ده مساله احتراز دي ما عمتش بيه البلوى مش بلوى عم بيه هذا امر غير تلك. ويستثنى ايضا ما اذا اكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة فإنه لا ينجس الماء القليل. قاس هنا هو طفل صغير أكل شيئا ممكن نجسا وغار واحتمل طهارة الفم ممكن يكون فمه باللعاب وغير ذلك أو الغسل حدث وممكن زي الهرة بالضبط. فقال هنا يستثنى فإنه لا ينجس الماء القليل ذكره ذلك ابن الصلاح وهي مسألة حسن. احتمل طهارة فمه يعني ممكن يكون فمه طاهر يعني احتمل أنه قد تطهر فعندك شك فخليك على الأصل من الماء طهور. طيب هندخل الآن في مسألة أرجو أن تنتبهوا معي إن هو ذكر خلاف الآن بين وبين الملائكة بين المالكية قلنا المذهب يفرق بين الماء القليل والماء الكثير. الماء القليل دون قلتين وقعت فيه نجاسة نجس تغير الماء تغير. ماء كثير فوق القلتين وقعت فيه نجاسة ننظر تغير نجس، لم يتغير ليس بنجس. مالك رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه لا يرى هذه التفرقة، لا قال لا فرق بين القليل وبين الكثير، الضابط عندنا كله التغير. إن وقعت النجاسة في الماء ننظر تغير كان قليلا أو كثيرا، تغير الماء قلنا بالنجاسة، تغير أحد أوصافه طبعا اللون والطعم والرائحة، لم يتغير لا نقول بالنجاسة. طيب لذلك قال المؤلف نقرأ ونبين الخلاف بالأدلة. قال مالك رحمه الله تعالى الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثرة، وهو وجه في مذهبنا، هذا وجه عندنا، لذلك ذكر المؤلف عندنا وجه في المذهب بيقول بهذا القول، لكن المعتمد الذي قلته الآن اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو التفرقة. واختار الروياني في قول قديم إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، هذا القول القديم. واختاروا جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابه غاية القصوى، وهو قوي من حيث النظر، لأن دلالة خلق، انظر بقى الأدلة على ذلك إيش، قالوا لأن دلالة خلق الله الماء طهورا، دلالة نطق، ناس كنا بنتكلم على النطق في الأصول، دلالة نطق خلق الله الماء طهورا، وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الخلاف ما بيننا بالملكية فين؟ في القليل. إحنا والملكية والجمهور كل اتفق على أن الماء الكثير وقعت فيه نجاسة ننظر للتغيير. الملكية ومن وافقهم قالوا ما في عندنا قليل أو كثير، كل واحد. دليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء. أين وجه الاستدلال يا أخوة الأصول؟ ده استدلال الملكي؟ الماء كل الماء يعني إيش؟ الماء نجاسة عموم. خلق الله الماء ألف ولام معرف مفر كل الماء طهور ما لم ينجس شيء، وضم إليه إجماع على التغير. فقالوا هنا شمل هذا الحديث العموم كثير وقليل، استدلال من؟ الملكية. الملكية جيد؟ طيب قالوا احنا ده حديثنا نطق، انتوا يا شافعية اللي بتقولوا بالقلة دليلكم من باب المفهوم اتيتم بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث او لم يحمل خبثا او يحمل نجسا، فقلتم بالمفهوم المخالفة. اذا هم يقولون اذا تعارض المنطوق مع المفهوم نقدم المنطوق على المفهوم، هذا قول الملكية. طيب خلينا نحفظ قول الشافعي. هو الاخ اللي ذكر انا ما قلت هو مش الاخ الشارح ذكر ان ده وجه عندنا في المذهب، انا لن اخرج عن الكتاب قلت، لكن انا خلاص تعرضنا لابد يعني ما هو تحمله شويه معلش. طيب نرد على هذا الكلام، انا ساقول بس الترجيح الان قبل ان ابين ادله اخرى تقوي المذهب عندنا في التفرقة بين القليل وبين الكثير. طبعا الحديث الذي معنا الآن احنا خدناه بالمفهوم إذا بلغ الماء قلتين. عندنا حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها أو حتى يغسلها ثلاثة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهي نهانا عن المرء إذا كان استيقظ من نومه ليلا يريد أن يقوم قيام الليل، وكانوا قديما يضعون الماء في الإناء فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها قبل أن يضعها في الإناء ثلاثة. فنظر قالوا ما العلة في ذلك؟ قال الشافعي أن الصحابة كانوا يستجمنون يعني يستخدمون الحجارة، فكانت الحجارة تذيل الأثر، تذيل العين ولا تذيل الأثر، وكانوا ينامون ومن شدة الحر قد تأتي يد أحدهم في الموضع الذي فيه النجاسة في الأصل فيحك بيديه فتتعلق النجاسة في اليد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تضع يدك في الإناء إذا استيقظت لأنها ستكون فيها نجاسة، فتنجس الإناء لأنه دون القلتين. فقالوا هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن وضع اليد في الإناء قبل أن تغسلها ثلاثا أنك إذا وضعت يدك في الإناء وفيها ما فيها من النجاسات ستنجس الإناء، وهذا الماء بالاتفاق دون القلتين. فقالوا هذا حديث لنا أيضا يبين لنا التفرقة بين وضع اليد التي تحمل النجاسة في الإناء الصغير الذي دون القلتين عن غيره. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا وضعت الإناء ستنجس الإناء وبالتالي الوضوء يكون وضوء ماء نجس ولا تصح الصلاة، فأمرك بأنك لا تضع يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثة. دل ذلك على أن الماء القليل إذا وضع وقعت فيه النجاسة نجسته. كده خصص شيخنا ده إيش؟ كده خصص العموم اللي اتكلم فيه. لسه إحنا ما طبعًا ما إحنا هنخصص، ما كل ده يبقى تخصيص العموم. صح نعم، بس أنا أنتهي من الأدلة. أردت ما أنتهي لكم من الأدلة وبعدين كلموني ناقشوني عشان تبقى عندكم الصورة واضحة الأول. لما تختبر لك الأدلة كلها والرد على المخالف لو لقيت إنك عندك إشكال أنا أتكلم ساعتها، بس ما تجزئوا المسألة أرجوكم. طيب هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية قال فليرق هذا الماء لما يصيبه، وطبعا قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغتسل سبعا وإحداهما بالتراب، وفي رواية ثمانية، ثم قال وليرقه. يرقه يعني إيش؟ هيرميه. فقالوا هذا الإناء ولغ فيه الكلب، فالنبي طلب أولا تغليظ الغسل لسبعة وثمانية لنجاسة لعاب الكلب، ثم أمر بإتلاف الماء، وإتلاف الماء لا يجوز أصلا لأنه ده ماء محترم لا مقوم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الماء أو فليرقه في رواية دل ذلك على هذا الماء قد تنجس. ما الذي نجسه؟ وقعت فيه نجاسة، والإناء دون القلتين لأن الإناء معلوم لكن دون القلتين إناء. فدل ذلك على أن ورود النجاسة على الماء القليل تنجس الماء. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب الشاهد أمر فليرقه بإراقة الماء، فلو كان طاهرا لما أمر بإراقته، ولأن الأصل عندنا في الشرع أن إتلاف الشيء إتلاف المال لا يجوز. طيب الدليل الرابع، احنا الدليل الأول إذا بال بنخ قلتين، الدليل الثاني إذا استيقظ أحدكم من نومه، الدليل الثالث إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم، الدليل الرابع حديث الهرة، وهو أن الرابع بقى من عدت لكم بلغ الماء قلتين منطوقه. لا والله الرابع، وأنا قلت ثلاثة، أنا قلت إذا بلغ الماء قلتين مفهومه إذا دون قلتين لا يحمل خبث. الحديث الثاني إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء. بس دي الحديث دي فيها ربط على مالك، الحديث الأول ده ما هو كله تبعنا الآن في الأدلة. إحنا خدنا مش إحنا خدنا إذا أول حديث قلنا اللي هو قال لنا ده منطوق مفهوم مش ده دليل. طيب كل ده هنرد عليه، هنرد هو مش دليل. احنا اتينا بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث منطوق مفهومه. طيب هذا دليل مبدئي دليل، والثاني حديث استيقظ احدكم من نومه، والثالث قصدي الحديث ديت اللي هي دي المذكور الان دلوقتي من اول حديث اذا استيقظ من نومه فيها رد على ودوت اللي معانا فيه رد ايضا واللي معانا فيه رد. ما انا اقول لك حطه في الادله وانا ارجح لك بالكلام اللي قاله. طيب. امشوا معايا لغايه النهايه بس صبر. الحديث ايش الرابع؟ حديث الهرة، بأن هنا الصحابية لأن حديث الصحابية ما أذكر اسمه هذا كل حديث واحنا نحاول نفتكر. طيب لا هو الصحابي له اسم أنا ما أذكر، يعني المهم صحابي كانت له هرة فدخلت الهرة فأرادت أن تشرب من الإناء فقرب لها الصحابي الإناء فزوجته نظرت إليه أو كانت ابنته ما أذكر لا زوجته زوجة ابنه زوجة ابنه نظرت إليه مندهشة قالت لما تندهشين قال لا لما تندهشين ولما تعجبين يا بنياتي قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها ليست بنجس. إيش الشاهد من الحديث؟ المرأة تعجبت من تقريب الرجل الإناء للقطة لتشرب، هي تظن أن هذا حيوان نجس فإذا شربت من الإناء إلا يحدث تنجسه، فهو لما رأى تندهش أراد أن يزيل هذا الاندهاش قال لما تعجبين يا بنياتي قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم، والطوافات إنها ليست بنجس. يبقى الآن هو قرب إليها لأنه كان يعلم وهي تعلم بأن لو كانت نجس وشرب من الإناء ستنجس الإناء والإناء دون القلتين، فدل ذلك على أيضا يستدل به على أن النجاسة إذا وقعت في الإناء دون القلتين تنجس. طيب الصحابي أبي قتادة جزاك الله خيرا، نعم أبي قتادة، نعم وزوجة ابني. طيب الآن هذه الأدلة تقص المذهب على أن التفرقة بين الماء القليل والماء الكثير. نرجع لحديث المالكية الآن لأنه أصله حديث بئر البضاعة الذين قالوا فيه. أدلة المذهب عندكم واضحة، أنا لسه ما رجحت، هنرد على المالكية خلاص، عندكم الأدلة التي تؤيد تبين التفرقة بين القليل والكثير في هذه الأحاديث. تبقى نحن عند المالكية الحديث الذي هم الحديث القوي الذي عندهم هو أصل حديث بئر البضاعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر البضاعة قال يلقى فيها الكلاب والنتن والحيض أو المحايض في بعض الروايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. انتبهوا لهذه المسألة، أن الحديث في بئر بضاعة قال الماء، وحقولنا الماء اسم جنس معرف بألف ولام فيدل على العموم، فقالوا هنا يدل على الكثير والقليل. طيب وشيء كمان عموم الشيء، يعني مهما كان هذا الشيء، لا مش مهم الشيء، لان عندنا احنا بنتكلم في النجس والطهاره ما فيش فيها مشكله، مش هتفرق، احنا يهمنا الماء. الماء يعني الشاهد هو الماء طهور يعني قليل وكثير لا ينجس شيء، على ان الماء هو قولهم هنا. طيب قلنا لهم الشافعية ردوا على هذا الحديث، قلنا لهم نعم نحن معكم الحديث يفيد العموم، لكن انظر هذا الحديث في بئر بضاعة، وبئر بضاعة قد بلغ القلتين. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بئر بضاعة، السؤال كان ايش؟ يسأل عن بئر بضاعة. انتبه لان هو يريد الشافعية يقولوا بان هذا الحديث اولا في بئر بضاعة لانه سئل عن بئر بضاعة تحديدا، فقال الماء طهور لا ينجس شيء. فقال أبو داود طاف على بئر البضاعة فحذره يعني قاسه، فوجده ذراعا وربعا عمقا وذراعا وربعا طولا وذراعا وربعا عرضا، وهذا هو قياس القلتين أصلا، أنها تكون ذراع وربع في كل الأضلاع عمقا ارتفاعا أو ذراع وربع وذراع وربع، يعني حوالي 58 سنتي لو أردتم بالسنتي 58 ل 60 عند بعض طول وعرض وعمق. فقال أبو داود قال حذرت أو يعني قاسه، ألقى رداءه حتى قاس به طولا وعرضا فوجده قد بلغ القلتين. فقال الشافعية أن هذا الحديث البئر الذي فيه الحديث أصالة لسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القلتين، قد بلغ القلتين. فالحديث يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور شيء عن بئر قد بلغ القلتين، وهذا ليس في حل النزاع الذي لنا، ده رد أحد الردود. بلغ شكلا عدى القلتين، بلغ القلتين خلاص، يعني ما هو اذا بلغ الماء قلتين يبقى لم يحمل الخبث، قلتين في مفوه يعني. طيب قالوا الملكيه طب احنا عندنا دليل اخر اشد من هذا الدليل، الدليل ده انتوا ايش؟ طيب نحمل انا اقول كلامكم يعني نمشيه. قالوا عندنا دليل اوضح، حديث الاعرابي اللي دخل المسجد فبال في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدنوب من ماء أو سجلا من ماء فأهرق على البول، فقالوا السجل قليل دون القلتين وأهرق على النجاسة، فإن لم يكن هذا السجل قد طهر المحل لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء آخر أو نهاهم عن الصلاة في هذا المكان. انتوا سرحتوا. طيب دخل الاعرابي رأى فبعد ان سلم عليه وسلم حتى في بعض الوقت دعا قال له ارحمني ولا ترحم احدا بعد، بعدهم قال ان الدعاء قال قبل ما فعل، ولذلك عوقب بانه بعد ما قال ذلك قال حجرت واسعا بأنه ذهب فبال في ناحية المسجد، فقام الصحابة عليه كانوا سيفتكوا به، فقال لا تزرموه، لا لا تقطع لي بول، اتركوه. فبعد أن انتهى أمر عليه وسلم بسجلة من ماء، أو في رواية ذنوبة من ماء، فألقي عليه. فقالوا إيش؟ بالاتفاق السجل والذنوب قليل، ماء قليل طهر به النجاسة في المحل، فدل ذلك على أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير. ما هو ماء قليل وقع في نجاسة، لو كان ينجس لكان المحل نجس، وقال عليه السلام لا تصلي هنا، لكن هو أمر بالماء هذا القليل وطهر به المكان. فهذا دلالة على أن قليل أو كثير النظر إلى التغير. أبو محمد خليك معايا، النظر القليل والكثير إلى التغير. انتوا فاهمين الحديث ده الجواز الشاهد فيه؟ ايوه يا شيخنا، ان الدلو ده كميه ماء صغيره ولا لم تبلغ القلتين بالضبط، وقعت على النجاسه. ايوه، فايش وجاز النبي صلى الله عليه وسلم وقاض الصلاه، دل ذلك على ان المساله ليس علاقه بايه، بان النجاسه اذا وقعت في ماء قليل تنجس، لا، المساله على التغير. جميل، هذا قول المالكيه. الحديث الدليل الثاني، احنا ردنا على الدليل الاول صحيح، نرد على هذا الدليل. حد ممكن يكون عنده تصور كيف نرد على هذا الدليل؟ ده دليل مالكية. هل عنده تصور فيما قلته في بداية الدرس الآن فيرد به على هذا الدليل؟ ممكن يكون الدلو كبير شوية فما بلغش القلتين. الماء هو الذي ورد الآن على النجاسة. أحسنت، الله يبارك فيك. هذا كده أنت يعني خليت ناخد نفس جميل، حسيت إن إيه إن الدنيا ابتدت تظهر كده. احسنت، بارك الله فيك. الان ان في فارق، انا قلت في تعريف الماء النجس إيه؟ انتبهوا، حلت فيه نجاسه. ايوه انا عجباني اللي انت بتعملها دي كده. هنا طلب، هنا في فارق بقى، قالوا نحن نفرق بين ورود النجاسه على الماء وورود الماء على النجاسه. ده المالكيه، نحن الشافعيه. لو وردت النجاسه على الماء قليل نجاسته، ورود الماء على النجاسه يفرق. طب ايش الفرق؟ قالوا ورا الله عز وجل جعل للماء قوة دفع، يطهر نفسه بنفسه، بدليل ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة بالمكاثرة يطهر يطهر، لكن المائعات اذا وقعت فيها نجاسة ولو ضفت على الزيت 100,000 كيلو زيت سيظل نجس. الماء خلق الله عز وجل فيه قوة الدفع عن نفس النجاسة، فتنزل الدفعة الاولى من الذنوب فتزيل العين، تنزل الثانية تفتت النجاسة، ثم تأتي الثالثة الجارية وتزيل المسألة. فقالوا ورود الماء على النجاسة في هذا الدليل ليس في النزاع، نحن نتكلم على ورود النجاسة على الماء. فإذا لا يسلم لكم هذا الدليل، في فارق بين هذا الدليل وبين المسألة التي نتكلم عليها. خلاص رددنا على أدلة المالكية ومعانا أدلة المذهب، باقي المسألة الذين قالوا عنها الآن بأن دليلنا منطوق عند التعارض ودليلكم مفهوم. طبعا احنا اتلنا لهم بأدلة اخرى من المنطوق، لكن نقول لهم وهل حقا هناك تعارض؟ عشان تقولوا في تعارض فتقدموا المنطوق على المفهوم. من قال في تعارض؟ حديثكم عام الماء طهور، خلق الماء طهورا، وحديثنا مفهومنا خاص، ولا يمنع ان يخصص المفهوم العموم اللي في المنطوق، وبذلك نقول قد جمعنا بين الدليلين ونحن أسعد بالأدلة، لأن القاعدة عندنا أخذناها أمس إعمال الكلام أولى من إهماله، أو إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فنحن أخذنا دليلكم، خلق الله الماء طهورا في الكثير، وأخرجنا القليل إذا بلغ الماء قلتين حمل الخبث، فأصبح الدليلين عندنا يعملان، وأنتم ألغيتم دليلنا وعملتم بدليلكم. فلا تعارض. متى يكون التقديم المنطوق على المفهوم؟ إن لم يمكن الجمع، إن لم يمكن الجمع، لكن هنا نحن جمعنا، فأصبح الراجح وقول الشافعية وقول الحنابلة أيضا هذا، على أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة، لا، الماء إذا لم يبلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة حمل الخبث أو أصبح نجسا. يعني يا رب تكونوا فهمتوا حاجة. هذا الراجح كما يا شيخنا؟ هذا الراجح طبعا، من قاعد أنفح في صوتي من ساعتها لي من ساعتها. شيخ، هو ايه اهميه ان احنا نحكم بقى على الماء المراق ده؟ يعني انا حاجه ايه، ميه وقعت على نجاسه، هحكم عليها ان هي تبقى طاهره؟ مش هتستخدمها، ما هو استمر الان اذا وقعت النجاسه في الماء. لا، انت عندك حوض دون كل الطبق يا عم، وقعت فيه نجاسه. لا العكس بقى، ان عكس ايش؟ اه بتقول ورود الماء على النجاسه غير مالها ايه سؤالك ان هي هو سنه مش هتستخدم كده كده انا هعمل يعني ايه امتى ان انا اوصل لحكم الميه دي اللي مدلوقه ان هي هتبقى هم اسوا بالحديث ده ليه كما قلت الذنوب من ماء قليل جاء عن النجاسه فلو كان الماء ده تنجس لفضل المحل نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الصلاه وطلب ماء اكثر عشان يشيل النجاسه فهم يريدون يستدلوا لا لان المساله مش كل ماء قليل يقع فيه نجاسه ينجس لو كان تغير هينجس ما تغيرش لا ينجس هو ده اللي يريد يستدل به الملكيه لو كان الماء القليل لا احنا بنقول لا ماء قليل لا مس نجاسه نجس فقالوا اتوا بلا حديث طبعا هو ده ماء قليل لو لمس نجاسه ما نجس لم ينجس لو كان نجس لبين عليه السلام لا تصلوا هنا قلنا لهم احنا نفرق بين النجاسه تقع في الماء لذلك انا قلت اضبط ليش قول المؤلف لما قال في الاول ماء النجس هو الذي حلت فيه النجاسه ودليل الفقهاء كلمات لها وزن عندهم فاحنا نفرق بين ورود الماء على النجاسه وورود النجاسه على الماء هذا هو المقصود قال اما الكثير فهو قلتان فصاعدا فلا ينجس الا بالتغير بالنجاسه لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا الحديث والاجماع منعقد على نجاسته بالتغير هذا نقل الاجماع ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير سواء تغير الطعم او اللون او الرائحه اي واحد من الثلاثه وهذا لا اختلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر وسواء كانت النجاسه الملاقيه للماء مخالطه او مجاوره وفي وجه ساز ان النجاسه المجاوره لا تنجسه يعني سواء النجاسه دي خلطت ذابت او كانت مجاوره بس ماء تغير يبقى يعني لو جبت اعزكم الله شيء نجس جنب ماء مجاور وجدنا الماء تغير بهذه النجاسه نحكم خلاص بنام كماء كثير حتى لو طبعا القليل مفيش اشكال لكن لو كثير تغير الاوصاف نجس يعني لا يشترط المخالطه كما قلنا في الماء الطاهر قلنا لو وقع الماء الورد خالطه فاصبح ماء ورد لكن لو كان شيء ورق شجر تحلب بمجاور لا يغيره عن الطهوريه النجاسه لا نجاسه تغير بسبب النجاسه مجاور او مخالط اصبح الماء نجس حيوان ميت وقع في ميه لو تغير الماء بسبب هذه النجاسه اصبح الماء نجس لو تغير الماء بسبب هذه النجاسه اصبح الماء نجس ده عشان دون القلتين يعني لا ده لو كثير لو دون القلتين خلاص ما نجس الماء لو كثير حسب التغير قال هو قوله حلت فيه نجاسه احترز عما لو تروح الماء بجيفه ملقى على شط الماء فانه لا ينجس لعدم الملاقاة يعني ايه تروح على الشط في ميته على الشط كلب مثلا او مش ميته اي ميته ما على الشط فالرائحه لكن عزكم الله والماء تروح بهذه الرائحه يعني الماء انت بتشوف الماء قاعد تشم لكن الميته مش في الميه الميته مجاوره على الشط فقال لذلك احترز بحلت فيه نجاسه على لو كانت هي مجاوره وبعيده عن الماء لكن حتى لو شممت رائحه لكن النجاسه بعيده عن الماء ليست في الماء يبقى لا تنجس نعم ما هو الماء الرائحه لان هو قال لان هو حتى بين قال على عجيفه ملقاه على شط الماء فالهواء اتى بالريحه على الماء تغير الرائحه اهو لكن الرائحه انظر هي تغيرت بنجاسه حلت ام بنجاسه بعيده عن الماء مجاوره قلنا اذا كانت مجاوره يبقى انتهى شيخنا اي حاجه في الثلاثه ينجز اي واحده من الثلاثه احسنت لان هو هنا نقل على ان هناك وجه شاذ بان لابد الثلاثه لكن المذهب على واحده من الثلاثه شيخنا بقى لو الحيوان بقى او السمكه اللي مثلا ماتت سمكه مش حيوان يعني مثلا سمكه حجمها كبير ودي الميته دي حلال نعم السمكه اصلا مش نجسه ميتة السمجة حلال وحلت لنا ميتتان على ضعف الحديث ولكن الطهور ماء والحل ميتته فليس بنجس ميتة البحر ليست بنجس يعني لو ميت جوه النهر بشكل ولا ليست بنجسة ما فيهاش مشكلة ما هي ليست بنجسة اهو تصريحا دي مستثناة والجراد ايضا ولو وقع قال ايش فإن لو لا ينجس لعدم الملاقاة وقوله فتغير احترز عما اذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسه وقد تكون قليله وتستهلك في الماء فانه لا ينجس يعني وقع قليل من النجاسه في الماء الكثير استهلكت ما رايتها لا لون ولا طعم ولا رائحه فلا ينجس. ويستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح وفي وجه يبقى قدر النجاسة. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإن إيش؟ وفي وجه يبقى قدر النجاسة المقصود بها يبقى القدر هو إيش؟ أنا نرجع تاني عشان قلنا قدر النجاسة اللي هو وجه طبعا الصحيح إن ليس فيه شيء وتستهلك في الماء فإنه لا ينجس ويستعمل جميع الماء وفي وجه يبقى قدر النجاسة اللي وعد فيه وعد في الجزء هذا القدر اللي وعد فيه هو ده الذي لا يستعمل وواجه يستعمل الباقي يعني هذا يستثنى لكن هذا ضعيف في المسألة يعني الماء اللي يعني الحته الباقي فيها نجاسه يعتبر نجس لان نجاسه الجزء هذا شفنا دوت الادميه شفنا يعني الشعر بتاع الحاجات دي لا ينجس انما جثته المهم لا ينجس حيا او ميتا لكن طبعا لو تحلل الامر اخر بقى ده مساله ثانيه يعني لو وقع في الميه وعمل غير ريحه او لون او طعمه وهي جثه لا انت في بحر مثلا البحر لا اشكال فيه لانه خلاص هيبقى ماء كثير ماء قليل وظهر تحلل وتحلل تحللا طبعا لو ظهر فيها كده هتبقى فيها نجاسه ضريبه تحلل الجثه تنجس لو تحلل لان في الاخر هيبقى النجاسه في العظم والنجاسه في النتن ما هو ده اللي موجود في القبر بعد ذلك لذلك يحترز عن الفقهاء لما بيتكلموا في القبر في الصلاه فيه طبعا مش بياخدوها من ناحيه العقيده بياخدوها من ناحيه الفقه الفقهاء في المذاهب فيقول لان القبر بعد شو بيبقى فيه نجاسه فلا يصلى في مكان نجس لكن الكلام ده احنا بنسد الباب اصلا من باب العقيده مش من باب لان ايضا في خلاف في النجاسه هذه لان قال عشان المؤمن لا ينجس حيا او ميتا لكن ممكن تتحول بقى العظام ويبقى فيه اللي هي الدود وغير ذلك الامور اللي هي ممكن تاتي بنجاسات بعد ذلك هو برضه في القبر يعني ممكن يدفن الانسان او المسلم في الماء لو ما فيش مقاول او كده فبرضه ياخد نفس ما هو لو الماء كثير خلاص اصل لو بحر خلاص انتهت لا يعني الماء كثير خلاص قال ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإن نقدره على ما تقدم في الطهرات احنا تكلمنا عن هذه في الطهرات لو توقع ماء ورد في الماء الطهور ولم يظهر رائحته نقدره لو كان له رائحة ونقولها تغير ولم تغير ارجعوا لها عشان انا ايش كلمنا فيها هتقدر النجاسة ويتنجس بناء عليه اذا كان قليلا او كثيرا ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان الأظهر أنه يجوز له أن يقترف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله يعني ماء كثير مش هنقدره هنا بس مش هنجس بقى هننجس لا احنا قدرناه في الطاهرات وقلنا ماء طاهر ليس بطهور هنا هتقدره ويكون ماء نجس هتعتبره لو كان له رائحة هيخرج برائحته يبقى نجس يبقى تغير هيقدره بالتغير يعني هيقدره بالتغير قال طب يبقى فيه بقى الحديث بتاع الماء كثير الانجس اذا بلغ قلتين يبقى ده تغير هذا لا يتغير قال وقع في الماء الكثير نجاسة ماشي ما الماء الكثير ده لو دون لو زاد عن القلتين يا شيخنا ما هو ده لو اختلط خلاص لكن هو لو قال نجاسة توافقه في صفاته يا شيخنا لو زيادة عن القلتين لا ينجس وهو ممكن يغير اللون منقطع الرائحه لكن ليه لون يعني ايه مثلا يعني انت علمت ان انت علمت ان في بول منقطع الرائحه بول له ولا التغير هتقدره قول بالتغير هذا بانه قد نجس المكان بس لازم يكون في تغير ايوه لازم لان هو بيتكلم على منقطع الرائحه لانه لا تظهر رائحه لكن يظهر لون اصفرار هتقدره يبقى هو نجس حصل تغير قدر ان هذا الاصفرار حصل بسبب هذا فتقدره نعم مع انك مش شامم رائحه مش بسبب ركود مثلا لا لما انا علمت ان في وقع متوقع ان وقع فنظرت التغير لون يبقى خلاص يبقى هتاكل بيه كنت عايز انتهي لكم من دي بس انت الساعه كام شيخ 9 لا لابد نقف ممكن نكمل ايش يا شيخ لازم تكون الرائحه رائحه نتن ما سمعت لازم تكون الرائحه رائحه نتن في اصل في بعض المايه كده ليها رايحه لا ما احنا قلنا طول المكس هذا تكلمنا عنه من قبل طول المكس ليس طول المكس الماء الراكد ليه رائحه هذا ليس بنجس رائحه النجاسه او يعني المعلومه طب ناخد هذه الجمله اللي باقيه ولو وقع في الماء الكثير نجاسه جامده فقولان: الأظهر أنه يجوز أن يقترف من أي موضع إن شاء ولا يجب التباعد لأنه كله لأنه طاهر كله. ما طاهر وليس بطهور. وقال إنه طاهر كله. ما نجاسة جامدة وقعت. في يقول يجوز أن يختلف منه. يختلف عشان يعمل إياه. يأخذ منه. في ما إذا كان أصلاً بدم ما يستعمله يا شيخ في أي شيء. المهم إن الماء مش نجس. طيب. يستعمله يستعمله في الغسل في ال في ال إعطاءه للحيوانات يستعمله يروي به يعني هو بتتكلم الآن إنه هو إنه هو قال إنه قال إنه طاهر. مبقاش طهور. قال هون لأنه تغير. تغير الماء تغير فسلب منه الطهورية أصبح طاهر. تغير هنا. طب أنا أكمل الكلام أنتوا بتوقفوني في وسط الجملة يعني أنت من أقول في قول الرجل الأول والثاني وبعدين يمكن يجي لكم الرد في الكلام اللي موجود. قال لو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان الأظهر أنه يجوز له أن يختلف من أي موضع إن شاء ولا يجب التباعد لأنه كله طاهر. والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر قلتين. قل ده ما لم يتغير لأنه قال ولو تغير انتظروا يبقى كل اللي فات وقعت النجاسة ولم يتغير نجاسة جامدة ولم يتغير. قول ممكن تدخل من أي مكان فيه لأنه هو عنده لم يتغير. وقول وقعت النجاسة قال ابعد عن النجاسة قدر قلتين لأن حوالين القلتين ده نجس لأن النجاسة وقعت وخذ من بعد قلتين مش متصورينها. يا ايش صعب تحديدها يعني لو يعني مش مهم بس الصعب انا قلت فاهم ولا لا فاهم. انا عايز تبقى انت تقول لي فاهم ولا مش فاهم. الماء اهو كتير بركه وقعت نجاسه جامده في هذا الماء. قول الاول مفيش وقعت نجاسه وماء كثير لسه ما قالش ان في تغير قال خذ منه كله. قول الثاني ابعد عن قدر القلتين لأن النجاسة ما حواليها من قلتين نجس. قول الأول نظرا للإيش وده من ضعف المذهب ما تزعلوش مني في المسألة دي يعني المسألة هذه عندنا إشكالية فيها ممكن تاخد عليها لأن القول الأول هو نظر للتغير صح؟ نظر إيش؟ للتغير قال لم يتغير. والله انتوا شكلكم قفلتوا خلاص يعني غير بس لا ولكنه تحول لطاهر ولكن غير سيبك من طاهر وطهور الان بس ما تلزمش نفسكم دي دلوقتي خلوها بس دلوقتي اللي هو قال نجاسه نجاسه جامده نزلت فقال الماء كله يستعمل هو نظر لنا للتغير. القول الثاني قال لا حوالين النجاسه قلتين ده نجس خذ من بعد القلتين لأن النجاسة وقعت في هو هنا بقى ما هي دي الإشكال عايز أقولها فيها نظر في المذهب إنه اعتبر النجاسة خد حواليها قلتين أصبح هذا نجس وبعد القلتين وقال لك الأظهر ثم قال القول الآخر. ولو تغير بعض الماء الكثير فالأصح في الرفع الكبير نجاسة جميع الماء لو تغير والأصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر ورجحه الرافعي في الشرح الصغير والله أعلم. أنا بص قال كده بكلام الملكية أحسنت ولذلك أنا قلت إن المسألة كان بينكروا عليهم لذلك اتركوها كما هي الآن عشان هي هتلخبطكم كما قرأناها الآن لو ما جابتش معاكم لما نعيدها تاني لأن هي فيها ضعف. أنا قلت لك زي ما أنت قلت الآن أنت أتيت بالخيط اللي أنا أريده الآن لأن هو هنا نظر رجع لنظر الملكية فيها وهذه من مما فيها من ضعف حقيقة. بس أنا أريد أنهي بس دي عشان نقف عند القلتان. فرع في زيادة الروضة إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا احترز منه. فالذي جزم به الموارد وغيره أنه نجس هذا قول يعني الآن وقعت نجاسة أنت شاكك الماء ده قلتين أو غير قلتين في قول عند الموارد أنت تأكدت النجاسة وقعت لكن الشك في ايه في كميه الماء فقال ينجس. انتبه اليقين بوقوع النجاسه والشك بقدر الماء كميه الماء فقال الان انا عندي يقين من النجاسه وقعت وعندي شك في قدر الماء فنجس الماء لتحقق النجاسه اللي هي اليقين. وللامام اللي هو الغزالي لا الجويني ناس فيه احتمال والمختار بل هو الصواب الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته ولا يلزم من النجاسة التنجس. قول الثاني الأصل في الماء الطهورية وقعت النجاسة وأنت شاكك الماء قليتين أو أقل، أخذ بالأصل اللي هو أن الماء طهور ولم يأخذ بالقول الأول، هذا هو الصحيح، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل أن الماء طهور قبل وقوع النجاسة، وقعت النجاسة وأنت تشك في قدر الماء قليتين أو أقل من قليتين، اطرح الشك ومعك يقين من الماء طهور، فقل الماء هذا ظل طهور ولم يتغير، طبعا ولم يتغير خلاص، فتظل على ذلك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طب انتوا خلاص لكم يعني ايه الدنيا؟ لا يا شيخنا، عايز افهم، ولا يلزم من النجاسة التنجس دي؟ لا يلزم من وقوع النجاسة تنجس الماء، وده صحيح، مش احنا قلنا الماء الكتير، لما قلنا الماء الكتير كثير لو وقع فيه نجاسة ننظر للتغير؟ يبقى ليس لا يلزم من وقوع النجاسة التنجس، هذا الذي يقصده. يعني نجاسة جميلة بقى حجر مثلا، حجر استشعر مين او حيوان ميت او للاسف عزك الله عذرة صلبة جامدة وقعت جيفة هكذا وقعت هذه جلسة جامدة. طيب نقف وخلاص احنا انتهينا بفضل الله، كان باقي القلتان، انواع القلتان لو اردتم انا اقولها بدون قراءتها، انت قرأوها بعد اذنكم، يعني هي القلتان عندنا في المذهب زراع وربع، زراع وربع، زراع وربع، زراع وربع طول في عرض في عمق 58 سم تقريبا، ده بالمسافة بالألتار باللتر، عشان انتوا الان مع شغالين باللتر، حوالي 190 لتر قلتين، حوالي 190 لتر، طبعا اختلفوا بعضهم 160 بعضهم 190 بعضهم قال 270، لكن هو الراجح في المذهب عندنا ان هي 190 لتر بالألتار وبال، لا قليل، ده متر، ده 80 60 سم في 60 في 60، هذا هو القلتان مع بعض، ست طول في عرض في عمق ارتفاع، وهو حتى قال قدر القلتان من المساحه زراع وربع في زراع وربع. هذا انتهينا من الفصل، الصفحه دي مع زراعه اقراوها، يعني يبقى انتهينا من، لكن انا اتيتكم بالخلاصه، القلتين قدر القلتين ما هما في المذهب عندنا. انتهينا من فصل المياه، ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل في الجلود. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك واتوب اليك.